نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. قال الشارح رحمه الله: أي أكرم المؤمنين هو الأطوع لله والأتبع للقرآن، وهو الأتقى، والأتقى هو الأكرم. قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأسود على أبيض، إلا بالتقوى. الناس من آدم، وآدم من تراب. وبهذا الدليل يظهر ضعف تنازعهم في مسألة الفقير الصابر والغني الشاكر، وترجيح أحدهما على الآخر، وأن التحقيق أن التفضيل لا يرجع إلى ذات الفقر والغنى، وإنما يرجع إلى الأعمال والأحوال والحقائق. فالمسألة فاسدة في نفسها، فإن التفضيل عند الله بالتقوى وحقائق الإيمان، لا بفقر ولا غنى. ولهذا والله أعلم قال عمر رضي الله عنه: الغنى والفقر مطيتان، لا أبالي أيهما ركبت. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فقول الطحاوي رحمه الله: وأكرمهم عند الله جل وعلا أطوعهم وأتقاهم وأتبعهم للقرآن. الضمير يعود على من؟ على من يعود الضمير؟ أكرمهم وأطوعهم، على قوله في أولها: وأولياء والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، لأن البحث في الأولياء، والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن. وأكرمهم عند الله وأطوعهم أتبعهم للقرآن، دل على أن المعيار هو في اتباع الوحي، لا في النسب ولا في الشرف ولا في الغنى والمنصب، وإنما في اتباع الوحي. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فمعيار التفاضل هو التقى والعمل الصالح، وهذا الذي سبق في حال الأولياء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأبيض على أسود، لأن غالب السود كانوا في عهدهم من العبيد، ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى. الناس من آدم، وآدم من تراب. أخرجه الإمام أحمد وغيره. فهذا هو المعيار. تأتي مسألة الغنى والفقر، لأنه عند الصوفية كلما كان أفقر كلما كان أتقى، ولهذا ذكروا مسألة: أيهما أفضل عند الله، الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ والتحقيق فيها أن الغنى والفقر ليس بمعيار ولا ميزان، إلا ما يحتف بهما من صبره على فقره أو شكره عند غناه. وبهذا قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: الغنى والفقر مطيتان، أي وسيلتان، لا أبالي أيهما ركب. كيف يصرف الفقر صاحبه عن الإيمان؟ يصرفه بالجزع والتسخط، ويصرف الغنى صاحبه عن الإيمان بالبطر والكبر، فهما مطيتان. فالمؤمن مع الفقر صابر، ويدفع أسباب الفقر بالسعي والعمل، ومع الغنى شاكر ويدفع عنه البطر والغرور. وأهل التصوف عندهم الفقر في حده منقبة، لأن الفقر شعار الزهد، وليس كذلك، ليس كذلك. وقد تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من أين؟ من الفقر المدقع ومن الغنى المطغي، وسأل ربه الكفاف والوسط، اللهم اجعل عيش آل محمد كفافا، اللهم صل وسلم عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: والغنى ابتلاء من الله تعالى لعبده، كما قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. الآية: فإن استوى الفقير الصابر والغني الشاكر في التقوى استويا في الدرجة، وإن فضل أحدهما فيها فهو الأفضل عند الله. فإن الفقر والغنى لا يوزنان، وإنما يوزن الصبر والشكر. هذه مسألة جليلة. الفقر والغنى ليس هما المعيار وليس هما الميزان، لأن الفقر تقدير والغنى تقدير، لكن الذي هو من عمل المكلف ما هو؟ صبره عند الفقر وشكره عند الغنى. ولهذا الصبر والشكر هما العملان اللذان يوزنان، فإن كان لله ثقلا، وإن كان رياء وسمعة أو بطبيعة الحال من غير قصد العبادة لم يوزن. فما كان من الله وتقديره، وما كان من العبد هو فعله الذي عليه يثاب وعليه يؤاخذ. نعم. ومنهم من أحال المسألة من وجه آخر، وهو أن الإيمان نصف صبر ونصف شكر، فكل منهما لا بد له من صبر وشكر، وإنما أخذ الناس فرعا من الصبر وفرعا من الشكر، وأخذوا في الترجيح، فجردوا غنيا منفقا متصدقا باذلا ماله في وجوه القرب شاكرا لله عليه، وفقيرا متفرغا لطاعة الله ولأوراد العبادات صابرا على فقره. وحينئذ يقال: إن أكملهما أطوعهما وأتبعهما، إن أكملهما أطوعهما وأتبعهما، فإن تساويا تساوت درجتهما، والله أعلم. ولو صح التجريد لصح أن يقال: أيما أفضل؟ معافى شاكر أو مريض صابر، ومطاع شاكر أو مهان صابر، وآمن شاكر أو خائف صابر، ونحو ذلك. هذه المسألة وإن كان ليس عليها كبير أثر، لكن تذكر لأنه يذكر فيها عوارض الأحوال في غناه: هل هو يصاب بالغرور أو أنه شاكر لله طائع له مؤد حق الله في هذا المال الذي به صار غنيا. والغنى ما هو بخاص بالمال، حتى بالنفس وحتى بالصحة، فإن الصحيح غني عند السقيم، والسقيم كالفقير سلبت منه هذه الصحة، وكذلك الغنى بالأولاد وبالعزوة. وقولهم إن النصف صبر والنصف الآخر شكر قول محتمل، لكن العبرة والمعول هو طواعية الوحي واتباعه. نبينا صلى الله عليه وسلم لم يكن غنيا، ولو شاء أن يكون أعظم ملوك الدنيا لآتاه الله ذلك، ولهذا سأل ربه الكفاف الذي يغنيه عن الناس ولا يخرجه إليهم، واستعاذ ربه من ماذا؟ من الغنى المطغي ومن الفقر المدقع. فقر المدقع يحوجه والغنى المطغي يلهيه. فصح ما ذكره رحمه الله أن أكرمهم وأفضلهم وأتقاهم لله أطوعهم للقرآن، أطوعهم يعني أكثرهم انقيادا له. وهذه المسألة ذكرها ابن القيم وأطال عليها في عدة الصابرين، وكذلك في المدارج، وقبلها أيضا شيخ وشيخ الإسلام رحمه الله في مجلد السلوك 11 من مجموع الفتاوى. نعم. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. هذا سبق بيانها، لكن طبيعة المتن عند الإمام الطحاوي يكررها لمناسبة، وإلا سبق أن أصول الإيمان في الوحي 6 عند أهل السنة كما جاء في القرآن والسنة، وأن أصول الإيمان عند المعتزلة 5، وأصول الإيمان عند الرافضة كم؟ هيا مجذوب 4. ما هي؟ هذه تغشيش، ما هي منك. هاي المغشش عند الرافضة. لا، أصول الدين عندهم 4 تذكرونها ونسيتوها. الرجعة شيخ صديق. الرجعة. لا، الإمامة هي الولاية، هذا 1 ما فيها عودة. لا، هاي من ناحية، ما في عدل. نسيته، ترها قريبة يا أخواني، ما بعد مضى عليها. الأصول الإيمان عند الرافضة الإمامة، وهو أصل الأصول، يسمى أصل الولاية والتوحيد والوصية، ومنهم من يجعل معها الرجعة، ومنهم من يجعل معها العصمة. وأصول الإيمان عند المعتزلة 5، والشيء التوحيد والعدل وإنفاذ الوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أصول الدين عند أهل الإيمان هي التي جاءت في حديث جبريل، وجاءت في القرآن مجملة في موضع واحد في البقرة، ذكر 5، والقدر جاء مستقلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: تقدم أن هذه الخصال هي أصول الدين، وبها أجاب النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور المتفق على صحته، حين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم على صورة رجل أعرابي وسأله عن الإسلام، فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وسأله عن الإيمان، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. المتفق عليه هو سؤال جبريل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن الإيمان. أما السؤال عن الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان ثم الساعة، فهذا انفرد به مسلم. وجاء حديث الإسلام في حديث ابن عمر وأبي هريرة: بني الإسلام على 5. نعم. وسأله عن الإحسان فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقد ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في ركعتي الفجر تارة بسورتي الإخلاص: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، وتارة بآيتي الإيمان والإسلام التي في سورة البقرة: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية والتي في آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. والإيمان هو الذي بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام حيث بيّنه في هذه الأركان والأصول الستة. وقوله ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قرأ في ركعتي الفجر بسورة الإخلاص قل يا أيها الكافرون اشتملت على توحيد إيش؟ الألوهية. وقل هو الله أحد اشتملت على أنواع التوحيد الثلاثة الربوبية والأسماء والصفات والألوهية دلالة وتضمنا. وهاتان السورتان جاءت السنة باستحباب قراءتها في أربعة مواضع. والشيء في ركعتي الفجر وركعتي الطواف وركعتي المغرب والركعة الثانية من الشفع والأولى من الوتر. هذه المواضع الأربع التي يستحب فيها قراءة هاتين السورتين لفضلها وعظيم أجرها. وجاء في فضل قل يا أيها الكافرون أنها تقرأ قبل النوم وأن من قرأها ثم مات دخل الجنة في غير ما حديث. وأما الحديث المروي في أنها تعدل ربع القرآن فهذا فيه ضعف تكلم عليه الحافظ ابن كثير في فضائل القرآن. وكان عليه الصلاة والسلام أحيانا يقرأ بآيتي الإيمان والإسلام. آية الإيمان في البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية. وآية الإسلام ذكر في آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. هذه جاءت في رواية خالد الحذاء، لكن خالد رحمه الله وهو ثقة خولف خالفه أكثر الرواة، فإن أكثر الرواة على أن الآية التي الثانية التي تقرأ في آل عمران الآية قبلها بعشر مواضع بعشر آيات. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله، لأن كلا الآيتين مختتمتان بقوله اشهد بأن مسلم. وهذا هو الأظهر، وإن كان مسلم ذكر الروايات كلها، لكن قالوا رواية خالد الحذاء جاءت متابعة. ولكن اشتهر هذا عند العلماء أن الركعة الثانية يقرأ فيها بقول يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. ولما رجعنا صحيح مسلم في روايات هذه الرواية من طريق خالد الحذاء وقد خولف بها، والأثبت هي أن يقرأ فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله، وهي أقصر من هذه الآية. ومعنى الإسلام في هذه الآية قل يا أهل الكتاب ليست في قول عيسى فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله إلا بدلالة التضمن. نعم نعم. أما أنها تعدل ثلث القرآن فهذا في الصحيحين. أيعجز أحدكم أن يقرأ القرآن كله؟ قالوا كيف يا رسول؟ قال يقرأ قل هو الله أحد ثلاثا فإنها تعدل ثلث القرآن. وأما ما ذكرته من أن من قرأها عشر مرات دخل الجنة فلا أعرفه لا أعرفه. نعم. وفسر صلى الله عليه وسلم الإيمان في حديث وفد عبد القيس المتفق على صحته حيث قال لهم آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. هذا الحديث حديث عظيم، حديث وفد عبد القيس. وقلنا إنهم متى وفدوا على النبي عليه الصلاة والسلام؟ تذكر؟ ها؟ متى وفد عبد القيس على النبي عليه الصلاة والسلام؟ ها؟ أول الهجرة؟ لا. ها؟ في مرجع النبي عليه الصلاة والسلام من أين؟ من مكة، من مكة في ذي القعدة قبل فرض الحج، فهم أول من وفدوا، وقد وفدوا على النبي في شهر حرام، وذو القعدة شهر حرام، أول الأشهر الحرم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ثم رجب الذي نحن فيه، رجب مضر كائن بين جمادى وشعبان، وسمي برجب مضر لأن مضر وهي أحد الجذمين العظيمين لقبائل عدنان، فإن القبائل العدنانية إما ربيعة ومنهم قريش رهط النبي عليه الصلاة والسلام، وإما مضر وهم عامة القبائل في نجد، كانوا يزيدون على غيرهم من العرب في تعظيم هذا الشهر فنسب إليهم. حديث وفد عبد القيس دل على أصول الإيمان وأن الإسلام هو الإيمان كما ذكرنا هذا في موضع، وهذا الحديث حديث وفد عبد القيس من أصول العلم ومن أصول حديث الاعتقاد، دل على مسائل الإيمان من عدة أصول، من جهة أن الإسلام والإيمان إذا ذكر أحدهما دخل فيه الثاني، وأن المؤمن مطالب بالشعائر والأعمال والأقوال ردا على المرجئة، ولهذا هذا الحديث من أقوى الردود على المرجئة الذين أخرجوا العمل عن الإيمان. نعم. ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إيمانا بالله بدون إيمان القلب، لما قد أخبر في غير موضع أنه لا بد من إيمان القلب، فعلم أن هذه مع إيمان القلب هو الإيمان، وقد تقدم الكلام على هذا. بمعنى لو صلى وصام وزكى وأدى الخمس من المغنم وهو في قلبه مرتاب، تنفعه صلاته وزكاته وصيامه وخمسه؟ لا ينفع، فلا تنفعه الشعائر الظاهرة ما دام له حكم الإيمان إلا بالعمل مع التصديق. الرجل هنا خرجت مخرج الغالب أي المكلف، سواء كان إنسيا أو جنيا، ذكرا أو أنثى، لا يكون لا يثبت له الإيمان إلا بالعمل مع التصديق، وسبق أن المراد بالتصديق والإقرار، وهذا من المواضع التي تضعف الخلاف بين مرجئة الفقهاء وبين أهل السنة، بأنه خلاف لفظي حيث رتبوا العمل واعتبروه وجعلوه ملازما لماذا؟ لما يكون في القلب من التصديق. نعم. وهذا أكثر من معنى الصلاة والزكاة، فإن تلك إنما فسرتها السنة، والإيمان بين معناه الكتاب والسنة. هذا ملحظ آخر. الصلاة جاءت في القرآن مجملة، أقيموا الصلاة، أين تفسيرها وبيانها؟ في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الزكاة كذلك، ولهذا قرن الله بين الصلاة والزكاة كم في كم موضع؟ ها جازم كم؟ متأكد؟ ما شاء الله اختلفتما، 63 و75. قرن الله عز وجل بين الصلاة والزكاة في مواضع كثيرة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يقيمون الصلاة وآتون الزكاة، وجاءت الزكاة في السنة مفسرة في القرآن مجملة إلا بيان أصناف أهلها، أما الإيمان فجاء مبينا موضحا في القرآن، وجاء مبينا موضحا أيضا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فمن الكتاب قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الآية، وقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، الآية، وقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وش رأيكم في كلام المؤلف هذا لما قال: والكتاب والسنة مملوءان ببيان الإيمان؟ فمن ذلك هل ما ذكر من الآيات مبينة للإيمان، مبينة لبعض خصاله، وليست مبينة لأصوله. فأما بيان القرآن لأصول الإيمان فمثله قول الله، فمنه قول الله جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، فهذا بيان. وآخر البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. لكن هذه الآيات الثلاث إنما فيها الحصر: إنما المؤمنون الذين آمنوا، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجدت قلوبهم. فذكر فيها أثر الإيمان في وجه القلب، وذكر فيها عدم الريبة والشكة، لأن الريبة والشكة نافية للإيمان، تذهب هذا اليقين الذي في الإيمان. ثم ذكر آية النساء: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينه. نفى الإيمان نفيا مؤكدا بالقسم حتى يحكم النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا في الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو فرع من الإيمان بالله. إن لم يحكموه فأين إيمانهم؟ وإن ادعوه أنهم آمنوا بالله والملائكة والكتب، فإيمانهم بالله ناقص أو مختل، وإيمانهم بالرسل غير صحيح لأنهم ما حكموا النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: نفي الإيمان حتى توجد هذه الغاية دل على أن هذه الغاية فرض على الناس، فمن تركها كان من أهل الوعيد، لم يكن قد أتى بالإيمان الواجب الذي وعد أهله بدخول الجنة بلا عذاب. ولا يقال إن بين تفسير النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان في حديث جبريل وتفسيره إياه في حديث وفد عبد القيس معارضة، لأنه فسر الإيمان في حديث جبريل بعد تفسير الإسلام، فكان المعنى أن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر مع الأعمال التي ذكرها في تفسير الإسلام، كما أن الإحسان متضمن للإيمان الذي قدم تفسيره قبل ذكره، بخلاف حديث وفد عبد القيس لأنه فسره ابتداء لم يتقدم قبله تفسير الإسلام. ولكن هذا الجواب لا يتأتى على ما ذكره الشيخ رحمه الله من تفسير الإيمان، فحديث وفد عبد القيس مشكل عليه. لاحظتم هذا الملحظ؟ ما هو تفسير الشيخ للإيمان الذي أشكل عليه حديث عبد القيس؟ أي محمد، لما قال إن الإيمان هو التصديق. الشيخ من هو المراد به هنا؟ طحاوي، أبو جعفر الطحاوي، يشكر عليه حديث وفد عبد القيس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آمركم بالإيمان بالله وحده، ثم قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ فذكر شهادة أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويعطي الخمس من مغنمهم. فيشكل هذا على جعله الإيمان هو التصديق، وهذا حق، لكن لا يشكل هذا على تعريف أهل السنة لمن؟ للإيمان. وش تعريف أهل السنة للإيمان يا الناحي؟ الجوال يأخذ وقتك بس. هذا قالت خلوة البعيدية، الخوارج قالت هذا، قالت إنه قول وعمل واعتقاد. لكن تميز أهل السنة بماذا؟ بأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. أما الوعيدية ما عندهم زيادة ولا نقصان، ذهابه ذهاب بعض، ذهاب له كله. نعم. الحج ما ذكرها، الصيام مذكور في الرواية الأخرى، لكن الحج لم يذكر لأن الحج لم يفرض بعده. هنا يأتي سؤال: طيب، حديث وفد عبد القيس هل يعارض حديث جبريل؟ الجواب لا، بل بينهما جمع، من وجه أنه ذكر أحدهما دون الآخر. من المتقدم من الأحاديث، حديث جبريل ولا حديث وفد عبد القيس؟ حديث جبريل. حديث وسع بن قيس متقدم؟ نعم هو متقدم. حديث جبريل هو متأخر. وحديث جبريل الصحيح أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد رجوعه من حجة الوداع، لأنه ذكر فيه الحج، ذكر فيه ماذا؟ الحج. وكان هذا خاتمة الدين، يعلمهم ربي جل وعلا الدين بواسطة سؤال جبرائيل لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. ومما يسأل عنه أنه إذا كان ما أوجبه الله من الأعمال الظاهرة أكثر من الخصال الخمس التي أجاب بها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المذكور، فلما قال إن الإسلام هذه الخصال الخمس؟ وقد أجاب بعض الناس بأن هذه أظهر شعائر الإسلام وأعظمها، وبقيامه بها يتم استسلامه، وتركه لها يشعر بانحلال قيد قياده. هذا قول حق. وأصح منه أن يقال أن هذه الشعائر الخمسة أركان الإسلام أنها أركان الدين، لا يقوم إسلام إلا بها، كما أن للدين شعائر أخرى لكنها دون هذه الخمس في الأهمية، دونها في الأهمية. وإلا الإسلام معناه الاستسلام، فإنه إذا استسلم لله في قلبه وانقاد له لا بد أن يأتي بهذه الخمس. طيب إذا تخلف عن هذه الخمس فينظر للمتخلف عنه في بقية الأدلة. أبى أن يقول لا إله إلا الله يكون مؤمن؟ ولو كان موقن بأنه لا إله إلا الله، ولو كان مصلي، لكن إذا أبى أن يقول لا ينفعه، كما سبق في من؟ في أبي طالب. طيب قال لا إله إلا الله وأبى أن يقول محمد رسول الله، ما ينفعه ولو كان موحد كما هو في حال أهل الكتابين اليهود والنصارى. قال لا إله إلا الله محمد رسول الله ولم يصلي، ما ينفع. قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وصلى لكنه لم يزكي، فتأتي في الزكاة وفي الصيام وفي الحج. إن جحد وجوبها ما قام ببناء الإسلام، لم يقم هذا البناء. وإن لم يجحد الوجوب وإنما فرط فهو تحت طائلة الوعيد العظيم. طائلة ماذا؟ الوعيد العظيم كما سبق. نعم. والتحقيق أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدين الذي هو استسلام العبد لربه مطلقا، الذي يجب لله عبادة محضة على الأعيان، فيجب على كل من كان قادرا عليه ليعبد الله بها مخلصا له الدين، وهذه هي الخمس، وما سوى ذلك فإنما يجب بأسباب مصالح، فلا يعم وجوبها جميع الناس، بل إما أن يكون فرضا على الكفاية كالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما يتبع ذلك من إمارة وحكم وفتيا وإقراء وتحديث وغير ذلك، وإما أن يجب بسبب حق الآدميين فيختص به من وجب له وعليه، وقد يسقط بإسقاطه من قضاء الديون ورد الأمانات والمغصوب والإنصاف من المظالم من الدماء والأموال والأعراض وحقوق الزوجة والأولاد وصلة الأرحام ونحو ذلك، فإن الواجب من ذلك على زيد غير الواجب على عمرو. مؤدى هذا الكلام أنه لما كان الدين هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، فإن هذه الخمس في أركان الإسلام حقوق لله محضة. تأتي الواجبات الأخرى فهي إما بحسب اعتبار أهلها كما قال الشيخ في النوع الأول، بأسباب مصالح، إما فرض على الكفاية كالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحكم والفتية، الحكم هو المراد به القضاء والإقراء أي التعليم والتحديث، وإما أنها واجبة بحق الآدميين كالبر وصلة الرحم وأداء الحقوق. أما تلك الخمسة فهي حق لله متمحض. وأحسن من هذا أن يقال إن هذه الخمسة هي أركان الدين التي بيّنها رسول رب العالمين، وأن الدين بنى عليها بقوله بني الإسلام على خمس، ثم عددها. وقلنا في وقتها إنه إذا ذكر العدد ثم ذكر بعده المعدود فإن العدد إيش؟ مقصود مراد. بني الإسلام على خمس ثم ذكر هذه الخمس. وسبق أنه قد يشكل الشهادتين أنهما ثنتان، لكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جعلهما ركنا واحدا، توحيد المرسل وتوحيد المرسل، اللهم صل وسلم عليه. نعم. بخلاف صوم رمضان وحج البيت والصلوات الخمس والزكاة، فإن الزكاة وإن كانت حقا ماليا فإنها واجبة لله، والأصناف الثمانية مصارفها، ولهذا وجبت فيها النية، ولم يجز أن يفعلها الغير عنه بلا إذنه، ولم تطلب من الكفار. نعم. قوله رحمه الله أن الواجب في هذه الحقوق على زيد غير الواجب على عمرو، نقول حتى في أركان الإسلام، فإنه قد يعذر بترك الصيام، وقد يكون مسلما ولا يزكي ولا يحج لعجزه عن هذا وهذا، لكن أحسن ما يقال أنها التي أبان النبي عليه الصلاة والسلام بها أركان الدين. وفي قوله بخلاف صوم رمضان وحج بيت الله والصلوات الخمس، كانوا يقول أنها عبادات محضة، والزكاة، ثم حصل عنده عندئذ هذا الاختلاف، قال فالزكاة وإن كانت حقا ماليا، يعني أن الغني تجب عليه، الفقير ما تجب عليه، لكن هي حق لله، ولهذا أبان الله عن مستحقيها ولا بد من النية في إخراجها. لو وصل الرحم بنية عظم الأجر، ولو وصل بغير نية له أدنى الأجر، هذا مؤدى كلام التفريع في كلام الشارع. وفي قوله لم يجوز أن يفعلها الغير عنه بلا إذنه، لا يجوز أن يؤدي الزكاة عنك غيرك إلا بإذنك، لافتقارها إلى نية المزكي. الحقوق إذا أدى الدين الذي عليك غيرك تبرأ ذمتك، كلما تبرأ حتى لو ما نويت، ولهذا جاز قضاء الدين عمن؟ عن الأموات، جاز قضاء الدين عن الأموات. طيب إخراج الزكاة عن الأموات، ميت مات وما أخرج الزكاة، إخراج الزكاة عنه لا تبرأ به الذمة من كل وجه، يبقى يحاسب ليش منعها أو أخرها أو سوف بها. نعم. قال رحمه الله سم هي دين، لكن يأثم ويبقى محاسب إذا لم يزكي أو لم يصم كفارته أو لم يصم رمضان، وإن صامها عنه وأداها عنه من بعده. نعم. بينما قضاء الدين لو ما أدى وجاء واحد أدى عنه برئت ذمته. سم ما به. نعم. حج عن الميت فرض يعني ولا نفل؟ إذا مات الميت ولم يحج فننظر، هل لم يحج عجزا فلا يجب الحج عنه، وإنما الحج عنه مستحب، الحج عنه مستحب. لم يحج لعجزه ولا تفريطه؟ طيب نفرض أنه مات ولم يحج لأنه عاجز غير قادر، الحج لا يجب عليه مع أنه ركن الدين، فإذا حج الحي عنه صح الحج، وقع موقع الاستحباب. لكن إذا كان قادرا وعاش سنينه ولم يحج ومات، وحج عنه الحي ابن أو غيره، أدى الفرض لكن بقي عليه الإثم لتأخير الحج، التسويف فيه. نعم. وحقوق العباد لا يشترط لها النية، ولو أداها غيره عنه بغير إذنه برئت ذمته ويطالب بها الكفار، وما يجب حقا لله تعالى كالكفارات هو بسبب من العبد، وفيها معنى العقوبة، العقوبة بالتعزير بهذا الكفارة. وقوله إن الزكاة والصلوات الخمس لن تطلب من الكفار هذا محل خلاف، هل الكفار مطالبون بفروع الشريعة وأركانها أو غير مطالبين؟ فالشارح كأنه يرى أنهم مطالبون أولا بالإسلام بالتوحيد، فإن أقروا به طولبوا بالصلاة والصيام والزكاة والحج إلى آخره. والقول الثاني وهو الصحيح أن الكفار مطالبون بأركان الإسلام جملة وبفروع الدين جملة، استدلوا لهذا بقول الله جل وعلا قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين، فذكر أن هذه تعذروا بها بدخول النار أنهم لم يؤدوها، لم يصلوا ولم يزكوا بل خاضوا مع الخائضين. نعم. ولهذا كان التكليف شرطا في الزكاة، فلا تجب على الصغير والمجنون عند أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالى على ما عرف في موضعه. هذه مسألة يذكرها الفقهاء، موضعه هي كتاب الزكاة وفصل فرضها، في فصل فرض الزكاة عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله وأصحابه لا تجب الزكاة على الصغير في ماله ولا المجنون في ماله. ليه؟ لأن الصغير والمجنون غير مكلفين، والجمهور على أنها واجبة، الزكاة واجبة في مال الصغير ومال المجنون. ليه؟ لأن الزكاة حق في المال، حق في المال، ولهذا التكليف ليس فيهما، ليس هو فيهما شرطا. واستدل الجمهور بهذا بعموم أدلة وجوب الزكاة وبقول الصديق رضي الله عنه فإن الزكاة حق المال، أي حق جعله الله جل وعلا في المال، ولهذا من لا مال له لا زكاة عليه، فيقر بها ركنا وإن لم يؤدها عملا وأداء، وهذا هو الصحيح. ولهذا تجب الزكاة في مال الصغير في مال المجنون، وإن كان أي الصغير والمجنون غير مكلفين. قال عمر رضي الله عنه اتجروا في مال اليتيم قبل أن تذهبه الصدقة. نعم. وقوله والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى، تقدم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عليه السلام وتؤمن بالقدر خيره وشره. أين تقدم هذا؟ لما قال والقدر سر الله في خلقه تقدم ذكر القدر ومراتبه والمنحرفين فيه، ولهذا قالوا إن متن شرح الطحاوية غير مرتب بالنسبة للدراسة المعاصرة في الأزمنة المتأخرة. قد يقال هذا، لكن الأوائل ما هم مطالبون بأن يكون مناهجهم طرائقهم في التدريس مثل طرائقنا، حنا أضعف منهم بمراحل، بدليل أنهم ينثرون العلم نثرة، إحنا نحتاج نعنصره واحد اثنين ثلاثة ويا الله نستوعب بعد. لكن هذا أحد عنصرها يا شيخ. ها؟ إيه عنصرت هذه؟ نعم الآن في تدريس لها في الجامعات نعنصرها حتى نقرب معانيها، واحد اثنين ثلاثة من باب تقريب المعاني. والمعاصرون مختلفون في طرائقهم، منهم من لخصها وهذبها، ومنهم من جعلها بطريقة السؤال والجواب، ومنهم من أخذها بطريقة العناصر حتى يكون تكون معلوماتها مرتبة في ذهن المتعلم وذهن الطالب. وهذا أمر واسع الحقيقة، ولا غضاضة إذا كرر المضامين والمعاني، تكرارها يثبتها. يذكر عن شيخ المشايخ الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمهم الله يقول إذا عجز طالب العلم عن حفظ متن فإنه يكرره تكرارا تبقى معانيه في قلبه، فيكون التكرار مرتبة بعد الحفظ، والتكرار والحفظ كلاهما وسيلتان لبقاء أصل المعنى عنده. نعم. وقال تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وقال تعالى: وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. وقال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. هنا من براعة الشارح ابن أبي العز رحمه الله، لم يكرر في هذا الموضع ما ذكره في الموضع السابق من ذكر معنى الإيمان بالقدر ومراتبه ودلائله والمنحرفين فيه، إنما ذكرها هنا أثر الإيمان بالقضاء والقدر، وهو أن تعلم أن كل من عند الله، الخير والشر، ما أصابك من حسنة فمن الله، وكذلك ما أصابك من سيئة قل كل من عند الله. وش يحملك هذا عليه؟ على أن ترضى وتسلم، ما دام أن الله قدره عليك الحمد لله، تقنع وتهدأ نفسك وتسكن حيث علمت وأيقنت أنه من الله. يأتي هنا يقول: كيف نوفق بين قوله قل كل من عند الله وبينما أن الله قال وإن تصبك حسنة فمن الله وإن تصبك سيئة فمن نفسك، والله يقول كل من عند الله؟ هذا فيه إشكال سيجيب عنه الشارح. نعم. فإن قيل: كيف الجمع بين قوله تعالى كل من عند الله وبين قوله فمن نفسك؟ قيل: قوله كل من عند الله، الخصب والجذب والنصر والهزيمة كلها من عند الله، وقوله فمن نفسك أي ما أصابك من سيئة من الله، فبذنب نفسك عقوبة لك. نعم. كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، يدل على ذلك ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ: وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأنا كتبتها عليك. نعم، هذا توجيه حسن دل عليه ذكر هذه الآيات وتثنية ذكر مضامينها، فإن الله ذكر أن الحسنة والسيئة كلها من عنده، لأنه قال ردا على الكفار: وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك أنت سببها تشاؤما بالنبي، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ثم ذكر سبحانه في مواضع أخرى أن سبب السيئة هو فعل الإنسان وهو ذنبه وتقصيره، أن هذا هو سبب السيئة. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله في آية النساء: وما أصابك من سيئة فمن نفسك، قال: أي بذنبك، والله يقول: وأنا قدرتها عليك وأنا كتبتها عليك. فالذنوب سببها أو فالسيئات سببها ماذا؟ ذنوب العباد. وهناك وجه آخر: ما المراد بالحسنة والسيئة؟ يتضح بها أيضا هذا المعنى، وقوله فمن نفسك أي بسببك، لا أنه هو الذي خلق هذا الفعل من غير قدرة الله عليه كما زعمته المعتزلة في هذه الآية. نعم. والمراد بالحسنة هنا النعمة وبالسيئة البلية في أصح الأقوال. وقد قيل الحسنة الطاعة والسيئة المعصية، وقيل الحسنة ما أصابه يوم بدر والسيئة ما أصابه يوم أحد. والقول الأول شامل لمعنى القول الثالث، والمعنى الثاني ليس مرادا دون الأول قطعا، ولكن لا منافاة بين أن تكون سيئة العمل بين أن تكون سيئة العمل وسيئة الجزاء من نفسه، مع أن الجميع مقدر، فإن المعصية الثانية قد تكون عقوبة الأولى فتكون من سيئات الجزاء مع أنها من سيئات العمل، والحسنة الثانية قد تكون من ثواب الأولى كما دل على ذلك الكتاب والسنة. هذه المعاني بسطها شيخ الإسلام في رسالته الحسنة والسيئة، ومثل ما ذكر الشارح أن الحسنة هي ماذا؟ هي النعمة، والسيئة هي البلية والنقمة. والقول أن الحسنة ما أصابهم يوم بدر والسيئة ما أصابهم يوم أحد حق، وهو داخل في الأول. ما أصابهم يوم بدر هو نعمة من الله بانتصارهم، وما أصابهم يوم أحد هو بلية من الله لما عصوا. وقوله إن الحسنة هي الطاعة والسيئة هي المعصية حق، وهذا من قبيل التنوع في تفسير الآيات لا من قبيل التضاد. ولهذا يحصل في الحسنة أنها حسنة الأولى من الله، والثانية ثوابها وأيضا من الله، من الله لأن الله قدرها، وإن كانت الثانية بسبب فعل العبد، لكن كلها دخلت في عموم قضاء الله وتقديره. والسيئة الله قدرها وجزاؤها وهو المصيبة والعقاب بسبب فعل الإنسان لهذه السيئة. سم نعم، قد يكون البلاء بغير سيئة، قد يبتلي الله عز وجل عباده بغير سيئة ليرفع مقامه. ألف لام ميم، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ليعلمن الكاذبين. ولهذا البلايا والمحن قد تكون بسبب الذنوب، وقد تكون لمحض الاختبار والابتلاء. نعم. وليس للقدرية أن يحتجوا بقوله تعالى. من القدرية؟ المعتزلة، نفاة القدر. نعم. وليس للقدرية أن يحتجوا بقوله تعالى فمن نفسك، فإنهم يقولون إن فعل العبد حسنة كانت أو سيئة فهو منه لا من الله، والقرآن قد فرق بينهما وهم لا يفرقون. نعم، لأنهم يقولون إن أفعال العبد من خير أو شر، من طاعة أو معصية، هي لهم، هم خلقوها من غير قدرة الله عليها، لأنهم نفاة القدر. فهؤلاء لا يفرقون بين ما هو من نفس الإنسان وما هو من الله، والله فرق بين هذا وهذا. نعم. ولأنه قال تعالى كل من عند الله، فجعل الحسنات من عند الله كما جعل السيئات من عند الله، وهم لا يقولون بذلك في الأعمال بل في الجزاء. يجعل الجزاء من عند الله، أما العمل ليس من عند الله، وإنما من عند هذا المخلوق، ولا قدرة لله عليه، تعالى الله عما يقولون. هذا وصف لله بالعجز، هم هربوا من وصف الله بالعجز والنقص فوقعوا فيما هربوا منه. فالحسنة من الله والسيئة من الله، والثواب والعقاب إنما يكون على فعل العبد، وكل هذا جرى به وسبق به تقدير الله. نعم. وقوله بعد هذا ما أصابك من حسنة ومن سيئة. وما أصابك من سيئة. نعم. ما أصابك من حسنة، وقوله تعالى من سيئة، مثل قوله وإن تصبهم حسنة، وقوله وإن تصبهم سيئة. فإصابتهم بالحسنات والسيئات هو كله من الله تقديرا، وهو على العبد فعلا واكتسابا. نعم. وفرق سبحانه وتعالى بين الحسنات التي هي النعم وبين السيئات التي هي المصائب، فجعل هذه من الله وهذه من نفس الإنسان، لأن الحسنة مضافة إلى الله إذ هو أحسن بها من كل وجه، فما من وجه من وجوهها إلا وهو يقتضي الإضافة إليه. لماذا أضاف الله الحسنة إليه؟ لأن الحسنة من الله من كل وجه. نعم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل وسلم وسلم. الحسنة تضاف إلى الله عز وجل من كل وجه، لأن الله محسن بها ولا عيب ولا نقص فيها. أما السيئة فلا تضاف إلى الله إلا من جهة التقدير والكتابة، أما من جهة الفعل أو المسبب تضاف إلى فعل الإنسان. وما أصابك من حسنة فمن نفسك، أي بسببك، وهذا ها من سيئة. وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي أنت سببها، فهي تضاف إلى الله من جهة التقدير، كما في قول الله جل وعلا قل كل من عند الله، لأن إذا أصابتهم مصيبة قالوا هذه من عندك، من عند الرسول. قل كل من عند الله، الحسنات والسيئات. فأما نسبة الحسنات إلى الله من كل وجه، لأن الله أحسن بها وهي حسنة من كل وجه، وأما السيئة فتضاف إلى الله من جهة التقدير والكتابة، وتضاف إلى العبد من جهة التسبب، ويترتب عليها مسألة نسبة الشر إلى الله، لأن السيئة شر. نعم. وفرق سبحانه وتعالى بين الحسنات التي هي النعم وبين السيئات التي هي المصائب، فجعل هذه من الله وهذه من نفس الإنسان، لأن الحسنة مضافة إلى الله، إذ هو أحسن بها من كل وجه، فما من وجه من وجوهها إلا وهو يقتضي الإضافة إليه. وأما السيئة فهو إنما يخلقها لحكمة، وهي باعتبار تلك الحكمة من إحسانه، فإن الرب لا يفعل سيئة قط، بل فعله كله حسن وخير. ومنه الحديث: الخير لا يأتي إلا بخير، الخير لا يأتي إلا بخير. فهذه السيئة من جهة فعل الله هي إحسان وهي حسنة، لكن سببها فعل العبد. قد جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في أذكار النوم: والشر ليس إليك، في حديث علي رضي الله عنه. نعم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الاستفتاح: والخير كله بيديك، والشر ليس إليك، أي فإنك لا تخلق شرا محضا. ما معنى الشر الذي ليس إلى الله؟ لا يمكن أن تجد في خلق الله شرا محضا، أي شرا خالصا من كل وجه، ما يمكن. أشر خلق الله من؟ إبليس. إبليس. تعرفون شيء أشر منه؟ ما نعرف أشر من خلق، أشر من إبليس أحد من خلق الله. ومع ذلك إبليس هذا الذي هو شر جعل الله جل وعلا فيه خيرا. ما الخير الذي تضمنه؟ أن الله يفرق به بين أوليائه وأعدائه، بين المؤمن والكافر، بين الطائع والفاجر. فدل حتى أن إبليس ليس شرا محضا، بدليل أن إبليس قبل أن يكفر وش كان؟ كان عابدا تقيا حتى قرب وصار مع الملائكة في العالم العلوي. فمعنى قوله والشر ليس إليك، أي أن الله لا يخلق شرا محضا خالصا من كل وجه. النار شر لكن فيها خير، تدفى بها البردان، يطبخ عليها عشاءه وطعامه، ينقي بها ثيابه. نعم. أي فإنك لا تخلق شرا محضا، بل كل ما تخلقه ففيه حكمة هو باعتبارها خير، ولكن قد يكون فيه شر لبعض الناس، فهذا شر جزئي إضافي، فأما شر كلي أو شر مطلق فالرب سبحانه وتعالى منزه عنه، وهذا هو الشر الذي ليس إليه. إذن عندنا شران: شر كلي وشر مطلق وشر محض وخالص، هذا لا يخلقه الله ولا ينسب إلى الله. وعندنا شر آخر، شر جزئي، فهذا قد يخلقه الله. الموت شر جزئي، والمرض والنار وإبليس. وقد يكون شر إضافي بالنسبة إلى بعض الناس شر، بالنسبة إلى بعضهم ليس بشر. فالموت بالنسبة للمريض خير ولا شر؟ خير. لكن بالنسبة للصحيح إيش؟ شر، لكن ليس شرا محضا. ولهذا والشر ليس إليك. نعم. ولهذا لا يضاف الشر إليه مفردا قط، بل إما أن يدخل في عموم المخلوقات كقوله تعالى: الله خالق كل شيء، وقوله تعالى: كل من عند الله، وإما أن يضاف إلى السبب كقوله تعالى: من شر ما خلق، وإما أن يحذف فاعله كقول الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. طيب، الشر إذا كان لا يخلق الله شرا محضا، فكيف مجيء الشر في خلق الله؟ نقول: لمجيء على أحد أنواع ثلاثة: إما أن يأتي من جنس عموم المخلوقات، الله خالق كل شيء والشر شيء، إذن الله خالقه، أو يأتي مضافا إلى سببه قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، فأضيف الشر إلى سببه وهم الخلق. أو يضاف يحذف فاعله كما قالت الجن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أريد أم أراد بهم ربهم رشدا. فحذف فاعل الشر هنا لا يعني أن الشر خلق نفسه، لكن داخل في عموم خلق الله له، وحذف الفاعل ها هنا من باب التنويع في الخطاب. نعم. وليس إذا خلق ما يتأذى به بعض الحيوان لا يكون فيه حكمة، بل لله من الرحمة والحكمة ما لا يقدر قدره، ما لا يقدر قدره إلا الله تعالى. أظنها ما لا يقدر قدره، ما لا يقدر قدره إلا الله تعالى. وليس إذا وقع في المخلوقات ما هو شر جزئي بالإضافة يكون شرا كليا عاما، بل الأمور العامة الكلية لا تكون إلا خيرا ومصلحة للعباد، كالمطر العام وإرسال رسول عام. وقد يكون في المطر العام سيول جارحة تضرهم، لكن هذا شر كلي ولا جزئي؟ هذا جزئي. نعم. وهذا مما يقتضي أنه لا يجوز أن يؤيد كذابا، وهذا مما يقتضي أنه لا يجوز أن يؤيد كذابا عليه بالمعجزات. نعم. التي أيد بها الصادقين. لا يجوز أن يؤيد الله كذابا عليه بالمعجزات. كذب على الله، قال إني رسول من الله، إني نبي، يؤيده الله بالمعجزات؟ لا. وإنما ما يأتي به هذا الكذاب هي خوارق شيطانية، ما هي معجزات. والله يؤيد من يؤيد أنبياءه ورسله عليهم الصلاة والسلام بهذه المعجزات التي تدل الخلق على صدقهم بأن الله هو الذي بعثهم وأرسلهم سبحانه. نعم. فإن هذا شر عام للناس يضلهم فيفسد عليهم دينهم ودنياهم. لو أيد الله هؤلاء الكذابين مدعي النبوة، لو أيدهم بالمعجزات لكان هذا شرا عاما يسبب إضلالهم بهذا المدعي للنبوة، ثم إذا ضلوا فسدت عليهم دنياهم وأخراهم. نعم. وليس هذا كالملك الظالم والعدو، فإن الملك الظالم لا بد أن يدفع الله به من الشر أكثر من ظلمه، وقد قيل 60 سنة بإمام ظالم خير من ليلة واحدة بلا إمام. لأن ليلة واحدة بلا إمام اضطراب عظيم للأمن، لكن 60 سنة تحت إمام ظالم فيه خير، وهذا الظلم هم بسببهم، هم سببه من جهة معاصيهم. نعم. وإذا قدر كثرة ظلمه فذاك خير في الدين من جهة الصبر عليه، مثل المصيبة، لو وجد ملك ظالم ولا إمام ظالم فاشتداد ظلمه يجعل من صبر يعظم أجره، كالمصيبة كلما اشتدت كلما عظم صبر هذا الصابر بها فعظم أجره عند الله. نعم. كالمصائب تكون كفارة لذنوبهم ويثابون على الصبر عليه ويرجعون فيه إلى الله ويستغفرونه ويتوبون إليه، وكذلك ما يسلط عليهم من العدو. ولهذا قد يمكن الله كثيرا من الملوك الظالمين مدة. وأما المتنبئون الكذابون فلا يطيل تمكينهم، بل لا بد أن يهلكهم، لأن فسادهم عام في الدين والدنيا والآخرة. شوفوا، الله يمكن للظالم ويمهله، لكن المدعي للنبوة ما أسرع ما يفضحه الله. لماذا؟ لأن في تمكين الظالم تمحيص للمؤمنين، كفارة، وإذا صبروا آجرهم ثم يعودون إلى الله ويدعونه ويستغفرونه. أما هذا الذي كذب على الله فقال إني نبي، ما أسرع ما يفضحه الله. والنبوة لا يمكن إما يدعيها أصدق الصادقين ولا أكذب الكاذبين، ما فيها وسط، ما يدعيها واحد صادق وكاذب، إما أصدق الصادقين وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام، وإما أكذب الكذابين وهم الدجالون. فلهذا إذا ادعاها مدعي ما أسرع ما يفضح، فإما يفضح بعقله ما عندك أحد خبل، أو يفضح بأمره وفعله إن كان ممن يدعي العقل. نعم. قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. أي أن الله لا يمكن له ولا يطيل في تمكينه، بل ما أسرع ما يفضحه ويكبته ويقطع منه الوتين. نعم. وفي قوله: فمن نفسك، من الفوائد أن العبد لا يطمئن إلى نفسه ولا يسكن إليها، فإن الشر كامن فيها لا يجيء إلا منها، ولا يشتغل بملام الناس ولا ذمهم إذا أساءوا إليه. ما أصابك من سيئة فمن نفسك، اشتغل بنفسك، أنت السبب، اشتغل بعيوبك، تفكر في سبب هذه السيئة التي أصبت بها والمصيبة التي رزئت بها، فمن نفسك. وهنا أصل عظيم في تهذيب النفوس أن ينشغل الإنسان بعيبه، فإن انشغل بعيب الناس زكى نفسه شعر أو لم يشعر. تأملوها يا أخواني، شوفوا كثير الانتقاد للناس يمدح نفسه بفعله ويزكيها، لكن إذا كان دائما يلوم نفسه على تفريطها، يتفقد عيوبها، تقصر عينه عن عيوب الناس. وهنا تأتي مسألة الملامتية، وهي فرقة من الصوفية يفعلون الفعل ليلاموا عليه ليكونوا عند الناس، فالظاهر من الملامين على تقصيرهم ليخفوا ما بينه وبين الله، وهذا غلط أيضا، هذا من لعب الشيطان بهم، بل جعلوا عملهم للناس ليس لله، ويأتي في آخر الطحاوية التنبيه عليهم إن شاء الله. نعم. ولا ذمهم إذا أساءوا إليه، فإن ذلك من السيئات التي أصابت، وهي إنما أصابته بذنوبه، فيرجع إلى الذنوب ويستعيذ بالله من شر نفسه وسيئات عمله، ويسأل الله أن يعينه على طاعته، فبذلك يحصل له كل خير ويندفع عنه كل شر. هذه فائدة عظيمة من قوله جل وعلا: ما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي بسببها. ولو فتش المفتش عندما تصيبه المصيبة أو البلية أو يتسلط عليه أحد يجد أنه من تقصيره، فإذا رجع إلى الله وآب وتاب ولجأ إليه سبحانه صارت هذه المصيبة في حقه إيش؟ نعمة ومنحة. ولهذا قالوا: كم في المحن من منن، وهو العودة والأوبة إليه سبحانه وتعالى. وهذا يونس بن متى عليه السلام لما ساهم فكان من المدحضين فغرق، رجع بالملام على نفسه وأقر لله جل وعلا بتوحيده: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. جاء في السنن قول النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربته. كيف؟ أنه لجأ إلى الله وإلى توحيده. ولهذا يا أخواني جاء في الحديث أن من أصابه هم فقال: الله ربي لا أشرك به شيئا، سبعا يقولها فيلجأ إلى الله لأجل التوحيد. نقف عند هذا الموضع، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.